وكانت الدولة العثمانية قد دب فيها الماسون ويهود الدونم بشكل كبير جدا، والسلطان العثماني صار في بيت خليفة بغداد، أعادوه ببيته وسكروا عليه قبل ما يسقطوه بشي 20 سنة. والحكومة التي مسكت اسطنبول بما فيها من يهود الدونم راحت تحالفت مع ألمانيا، دخلت العثمانية معها ضد بصورة رئيسية فرنسا وبريطانيا. فرنسا وبريطانيا عملوا اتفاقية سيكس بيكو 1917 على تقسيم ممالك الدولة العثمانية، ايش بطلع لاسبانيا فرنسا، ايش بطلع لامريكا، ايش بطلع لايطاليا، قسموها. وفي سنة 1917 نفسها عملوا وعد بالفور مشان اعطاء فلسطين لمن؟ لليهود، واعطاء باقي الدولة العثمانية لاهل الصليب. عمليا خططوا للحملات الصليبية الثانية نتكلم عليها غدا ان شاء الله. فبهزيمة الألمان في الحرب العالمية كان القانون أن المنتصر بيقسم أملاك الخسران، فكان العثمانيين بأملاك الخسران، فقسموا الدولة العثمانية ما بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فحصلت هذه الألوان اللي شايفينها، صفراء وخضراء وحمراء وليبيا وتونس وما أدري، هذا كله من تقسيم الشام ولبنان، هذا هالفرق كله حتى تشوف حدود ليبيا، خط مسطرة علي. واحد ماسك مسطرة وعم قسم على الخريطة، كيف صارت الجزائر هيك خط هيك خط هيك. جزائر الصومال حتى هذيك المرة اختلفوا اثنين من هذول حكام البحرين وقطر، انه لكم هذه الجزيرة ان هذا الجب النفط ان بير النفط لكم، قالوا طيب لمن نحتكم؟ قالوا نحتكم للي اصلا من الراضي، راحوا احتكموا للاتفاقيات بتاع الانجليزي والفرنسي اللي قسموا الامارات، فبناء على التقسيم الانجليزي حكموا انه هذه من الكويت وهذه من اليمن، بناء على التقسيم الاساسي الان هم بيحتكموا انه نحن كيف حدودنا؟ طيب مين حط الحدود؟ ما هم حطوا الانجليزي والفرنسي، فصار القانون يحتكم اليه. فاسألوا ابن سمين بايش حكم هذه؟ أي حكم الاحتجام لقوانين الإنجليز في تحت ترسيم الحدود ومحكمة العدل الدولية؟ ففهمت؟ الآن أصبحت ملعب القضية. 1914-1918 صارت الحرب الأولى وتقسمت الدولة العثمانية. الآن إيش صار النظام الدولي بقى؟ نحن مش كنا ماشيين مع النظام الدولي. عثمانيين ضد الروم. الحملات الصليبية الثانية لما حصلت حملات صليبية الثانية كان العثمانيين ختم راحوا. عدت فترة من 1918 إلى 1945، يعني كنا هون إيش؟ عثمانيين ضد روم. طب راحوا العثمانيين، إيش صار النظام الدولي؟ صار النظام الدولي لمرحلة قصيرة جدا من 18 إلى 45، روم ضد روم. على إيش عم يتصارعوا؟ على الغنائم. وين المسلمين على المسرح الدولي؟ صاروا غنائم. هذه المرحلة المسلمين صاروا غنائم. العثمانيين كانوا عبقات للروم، دول الطوائف كانوا عبقات للروم، بني العباس كانوا عبقات للروم، بني أمية كانوا عبقات للروم، الخلفاء الراشدين كانوا عبقات للروم. إجت هذه المرحلة الروم قاتلوا الروم علينا مشان يتقاسمونا. وتقاسمونا فعلا. وطلعت سوريا في حصة فرنسا ولبنان والأردن الفلسطيني جزء من الشام، طلعت في حصة بريطانيا. في سنة 1945 رجعوا الروم تطاحنوا فيما بينهم. طبعا هذه المعركة 1914-1918 قرأت مرة أظن 6 أو 8 مليون أو 6 مليون قتيل من الأوروبيين فيما بينهم في الحرب العالمية. 1945 كان عدد قتلى الحرب العالمية 42 مليون، لأنه دخل بقى القصف ودخل السبلاء ودخل القنبلة الذرية ودخل الأساطيل، فكان عملية مطحنة كبيرة. إيش أدى هذا في النظام الدولي؟ هذا بيهمنا جدا تفهمه، إنه فرنسا، روسيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا وما لف لف متصارعوا، دخلوا حروب عالمية منهم، صار فيهم مثل هذول السلاسل اللي كان واحد عم يستنى والثاني، مين كان عم يستنى على طرف؟ عم يشوف عم يلقوا بالموضوع أمريكا، دولة عالمية ناشئة ما دخلت في الصراع الدولي. فلما وصلت المعركة العالمية إلى نهايتها راحوا متدخلين لجانب الحلفاء هم الروس. الروس ما دخلوا هذه المطاحن العالمية الأولى. الروس والأمريكان كانوا عم يتفرجوا على هدول طحنوا بعضهم المهاليل. فانجلت عام 1945 وأقوى دولتين من دول النصارى مين؟ الروس والأمريكان. فبالتقسيمات معاهدة يالطا والتقسيمات الدولية اللي صارت بعد انتهاء الحرب العالمية أصبح برز قوتين عالميتين جديدتين هم الروس وأمريكا، ولأن الدول الأوروبية ضعفت وماتت وتنهنهت ما بقي فيها، فجزء منها تبع روسيا، أوروبيين مع الروس سموا حالهم إيش؟ حلف وارسو، وأوروبيين فروا أمريكا وسموا حالهم حلف الناتو. والزمان هكذا، لكل زمان دولة ورجال. فأصبح ورثة الروم الآن من الأمريكان والروس. من أي سنة؟ 1945. بقي النظام الدولي صراع الآن بين مين؟ الروس والوارسو والأمريكان والناتو. نحن وين؟ في الغنائم، في السنة في الغنائم. كنا غنائم بين الإنجليز والفرنسيين. الآن اللي كان مننا في حصة الإنجليز مثل حضرة عبد العزيز آل سعود، الآن صار ورثته مين؟ ورثته روزفلت، ورثته أمريكا من إنجلترا. فاهم؟ أمريكا ورثت آل سعود من إنجلترا، وفرنسا ورثت روسيا ورثت سوريا من فرنسا. فاهم؟ ورثوا. فصرنا الآن نحن البنازرة جماعة الفرس على دين المجوس، والغساسنة جماعة الروم على دين النصارى، واللي جماعة الورس على دين الروس اشتراكيين شيوعيين تقدميين حزب البعث وقوميين ونصريين، واللي على دين الناتو ملكيين ونظام. وهذول بيقولوا لهم انتم رجعيين، وهذول بيقولوا لهم انتم ملاحدة. وصار اللي بنهزم من المسلمين عند الملك فيصل بيروح عند عبد الناصر، وبنهزم عند عبد الناصر بيروح عند الملك فيصل. ودخلنا في نظام عالمي اسمه نظام القطبين، القطبين، قطب الروسي والقطب الامريكي. بقي هذا الحال من 1945 الى 1998 حتى نعطي لنفسنا دول لا باس به، وهو حقيقي 1989. خلال هذه المرحله في امور ساشرح عنها سنبدا الحرب الوكاله بين اتباع روسيا واتباع امريكا، قصه طويله. وهم كان جزء من المسلمين اتباع روسيا جزء اتباع امريكا، ويتقاتلوا مع بعض. تقاتل عبد الناصر والملك فيصل في اليمن، والنظام الدولي كله كان الحرب في الوكاله في شن. تقاتلت كوبا مع امريكا وهكذا، نظام الحرب في الوكاله. هذا نظام الحرب في الوكاله شرحته باستفاضه من الاشرطه، ولكن اقول لكم فيه الان باختصار شديد جدا انه تصارعت روسيا وامريكا. روح معي على الخريطه قريبا. الان حكايه اوروبا زالت، وصار عندنا روسيا اللي اصبحت مساحتها تقريبا 280 ولا كان اظن 28 ولا ما ادري 28 متر مربع، وعدد سكانها 300 مليون، دوله امبراطوريه عظمى. وهذه الولايات المتحده مساحتها ما ادري كم كمان، وعدد سكانها 260 مليون، دول عظمى. ونص اوروبا يتبع امريكا، ونص اوروبا يتبع روسيا، والعالم كله يا يتبع روسيا يا يتبع امريكا. اي دوله. بقينا من 1945 الى 1990، 45 سنه. خلال هذه الفتره هذول صاروا دوله نوويه، وهذول صاروا دوله نوويه، وفي عندي استطرادات كثيره مش محلها الان، كيف نشات الامم المتحده، وكيف نشا مجلس الامن، وكيف نشا النظام الدولي، كل هالبلاوي الجانبيه لاني ليست في الموضوع. بهمني اقول لك اني حصل صراع الحرب البارده بين الروس والامريكان، فاشتعل في عده مناطق. تقاتل الروس والامريكان في كوبا، تقاتل الروس والامريكان في ثورات امريكا اللاتينيه اليساريه، الثورات تابعه لروسيا والحكومات تابعه لامريكا. في افريقيا الحكومات تابعه لامريكا والثورات تابعه لروسيا. في اليمن الجنوبي الحكومه تابعه لروسيا والثوار تابعين تشيكوسلوفاكيا. فيتنام، كوريا، كل هذا حروب الوكاله بين اذناب روسيا واذناب أمريكا. ما جاءت سنة 1979 إلا ومعظم هذه الجولات بين روسيا وأمريكا ربحتها روسيا. معظم الجولات نسميها ملاكمة، يعني 15 جولة، في عندنا 14 جولة تقريبا ربحتها روسيا. وأعظم جولات الملاكمة اللي ربحتها وقامت الأمريكان فيها بشدة وعطوهم كم بوكس محترم في فيتنام. في فيتنام بقي للنظام الدولي جولة، وكان الأمريكان عم يشتغلوا بطريقة مرتبة في الحرب الباردة. فجاءوا ووجدوا أن هناك جولة ملاكمة تعقد بين المسلمين والروس في أفغانستان، لأنه دخل الروس أفغانستان سنة 79. فراحوا بحذاقة تبنوا الملاكم المسلم في أفغانستان سنة 1982، وتدفق الدعم عليهم الحركة الإسلامية قادة أفغانستان، شرحت لكم إياها الوحدة. تبنى الأمريكان الملاكم المسلم لأنه تقاطعت مصالح، المسلمين لازم يطلعوا روسيا،